ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من آيات الله من آيات الله والحكمة من آيات الله من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الذي نجا منهما وادكر وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال لا تؤاخذني بما نسيت